من تفسير القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. وتوقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره، أي حقا إن هذه تذكرة. طبعا تذكرة من الكلمات التي تتكرر في القرآن الكريم بكثرة، فمعناها موعظة، تذكرة معناها موعظة. ومعنى تذكرة أي عظة، تذكرة أي عظة، يذكر بها عبادة، يذكر بها عبادة. طيب، كلا إنها تذكرة أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله سبحانه وتعالى، يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه، ويبين الرشد من الغي. فهذه الصورة أو عامة يعني هذه الصورة، كلا إنها تذكرة يبقى ممكن تطلق على الصورة سورة عبس، أو المقصود بها التذكرة أي الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم من شريفهم ووضيعهم بلا تفرقة. والسدي وقتادة قالوا كلا إنها تذكرة أي القرآن، القرآن تذكرة وعظة. فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكره أي عمل به، أي عمل به، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم ذكر محل التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال: أي ونعم، في صحف مكرمة. صحف مكرمة أي القرآن الكريم في صحف معظمة موقرة، مكرمة أي معظمة موقرة، مرفوعة مطهرة، مرفوعة أي مرفوعة القدر والرتبة، ومطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص، فهي مطهرة من الآفاق وعن أن تنالها الشياطين، وعن أن تنالها الشياطين أو يسترقوها، بل هي بأيدي سفرة، بأيدي سفرة، بأيدي سفرة. السفرة كما تعلمون هم الملائكة، السفرة هم الملائكة. طب لماذا سموا سفرة؟ طبعا لأنهم هم السفراء بين الله وبين عباده. صفة هؤلاء السفرة أنهم كرام بررة، كرام أي كثير الخير والبركة، وبررة بررة أي في قلوبهم بارة وأعمالهم بارة. شايفين واحد لما يعني يفهم القرآن، القرآن يا جماعة بيبقى له طعم تاني، سبحان الله. وذلك كله حفظ من الله لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل. وبار معناها مطيع، برضو بار معناها مطيع، نعم، بأن جعل السفراء فيه إلى الرسل هم الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا. وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. طبعا القرآن الكريم كما تعلمون الله سبحانه وتعالى حفظه، القرآن ربنا سبحانه وتعالى حفظه، فمن المستحيل أن تجد نسخة فيها خطأ. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه سيحفظ هذا القرآن كما في سورة الحجر. ولو حد حاول ينزل نسخة أيا كانت في أي مكان في الأرض، فتبص تلاقيه يقول لك خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيقيد العلماء وربما حتى الأطفال، سبحان الله، ويقول هناك خطأ في الحتة دي في الآية دي. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه، سبحان الله. حتى من ضمن قصة برضو كان حكينا الشيخ المقدام رحمه الله، قال في الستينات أو الخمسينات يعني منذ زمن بعيد، فشيخ في الأزهر أراد أن يحرج أحد القساوسة، وقال له تعال روح القرافة أو يعني أو الترب يعني، ونحاول نقنع شيخ من اللي بيقرأوا على الترب. أيوة المقابر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي. طيب يعني، طب لو أمكن بس بعد الدرس، بس لو أمكن سؤال بعد الدرس يعني. فقال له ماشي، أنا قال له إحنا هنروح الطرق المقابر ونحاول نقنع مقرئ من المقارئ يقرأهم إن إحنا نديله فلوس علشان حضرتك عشان نحرف القرآن. قال له طب تعال ماشي. وراحوا سبحان الله، وفعلا طبعا القراء على المقابر دول بيكونوا فقراء، فقراء جدا يعني. فالشيخ قال له اقرأ مولانا، فبدأ يقرأ، قال له اقرأ من سورة الكهف ماشي، وجات على ايه؟ على كلمة كلبهم. فسبحان الله الشيخ قال له، الشيخ نفسه بقى شيخ الأزهر قال له طب ما تخليها مولانا أسدهم. قال له ما ينفعش. قال له مش هينفع، بس احنا قدامنا السيس وكده ومش هينفع نقول بقى، نقول اللي عندنا في القرآن ان عندنا كلمة كلبهم. قال يا مولانا انت بتقول يا مولانا وازاي الكلام ده، انا حرف في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فراح القسيس يا جماعة، راح القسيس قال له انا هديك جنيه. طبعا جنيه ده يعني في الاربعينات او الخمسينات ده مبلغ خرافي، حتى كانوا بيسموه جنيه الجبس. خلاص الجنيه ده ممكن تجيب بيه حاجات كتير جدا جدا جدا، مش زي دلوقتي. فضل معاه القسيس يغري بالمال، وشيخ الازهر يغريه بي يعني شو بيغلب الايه، اسمع الكلام بقى هيديك ده 2 جنيه ده فيه 3 جنيه وهكذا. فضل شيخ الازهر يقول له ما ينفعش علشان القسيس ما يقولش عندنا كلبهم يبقى اسدهم، والقسيس يعرض عليه من الاموال لحد ما وصل معاه الى مبلغ خرافي في انذاك 10 جنيهات، سبحان الله. و القارئ في المقابر هذا يرفض تماما، سبحان الله، مع ان كان شيخ الازهر بيشجعه يقول له ايه، سبحان الله. فما كان من القس هذا الا ان اسلم وجهه لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فالآية في سورة الحجر كانت سبب في إسلام هذا القس. طبعا لما الشيخ الأزهر قال له ده احنا عندنا في آية في القرآن إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فأراد أن يثبت له عمليا أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ كتابه من أن يغير. فدي بمناسبة صحف مكرمة مرفوعات مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه. طيب، برضو هنا بيذكرنا حديث ستنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. طيب، قرأ القرآن يا جماعة مش فقط يقرأ وفقط، ماشي؟ في رواية تانية الماهر بالقرآن، نعم خلاص. فالسفرة يعني طبعا الشيخ ابن كثير رحمه الله طبعا بيستدل على القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة. فالسفرة هنا ذكرت في حديث في البخاري. طيب، فالقارئ القرآن كما قلنا وكان سبب هذه السلسلة المباركة إن إحنا لا نقرأ القرآن وفقط ونعلم التجويد وفقط، لابد إن إحنا نقرأ ونفهم. فهذه السلسلة والحمد لله سلسلة مبسطة لا نتوقف كثيرا عند الآيات، يعني الآية الكلمة ومعناها، الكلمة ومعناها في سطرين وهكذا. طبعا فقرأ القرآن لابد أن يكون يقرأ القرآن، ماشي، وربما يتتعتع فيه لا حرج، ويطبق الآية التي يحفظها. ويدعو الناس بهذه الآيات. ولهذا قال قتل الإنسان ما أكفر، قتل أي لعن، قتل أي لعن، قتل الإنسان ما أكفر أي لنعمه، لنعمة الله سبحانه وتعالى. وما أشد معالجته للحق بعدما تبين. الإنسان الذي يجحد نعم الله سبحانه وتعالى أو يجحد الحق، يرفض الحق ويجحد نعم الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى لعنه فقال قتل الإنسان ما أكفر أي لعن، خلاص. فقتل الإنسان ما أكفر أي بكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. طيب، الإنسان إذا جاءه الحق وتبين له ماذا عساه أن يصنع؟ طبيعي جدا، أنت بتعرف معلومة بتهرع إلى أن تطبق هذه المعلومة، سواء هذه المعلومة علمية، سواء هذه المعلومة دينية، سواء هذه المعلومة تختص بالصحة، تختص بالسلامة المهنية، تختص تختص بمعلومة وليكن إيه في خاصة بالصيانة، طرق صيانة الكمبيوتر، أو الحفاظ على الكمبيوتر، الحفاظ على الصيانة المنزلية، النظافة الفلانية التي قد إذا أهملت قد تؤثر سلبا على أداء الأجهزة، وهكذا. ماشي. طبعا الإنسان إذا لم يعني يطبق العلم الذي عرفه وسمعه، فطبعا يترتب على هذا خسارة مادية. معروف، انت عرفت مثلا ان انت المفروض تنظف او تغير فلتر بنزين العربية لما تحس ان في كتم للبنزين مثلا، خلاص. اذا لم تمتثل لهذا الامر طبعا هيؤدي ذلك الى مشكلة في السيارة، ودي ما فيهاش جدال. فانت مش هتنتظر ان انت يعني سبحان الله ان انت تستنى لحد ما الفلتر البنزين يتسد، انت بكل فتره، كل مثلا 6 شهور او كم كيلو، مثلا كم الف كيلو، فبتغير فلتر البنزين في الوقت ده. فكذلك الانسان ما اكفره، لانه بيعاند الحق بعد ما تبين. ده سبحان الله ضربنا امثله دنيويه، لو ما ربطتش فلتر بنزين العربيه هيؤثر ذلك سلبا على اداء الايه الموتور، وهكذا، وهتنتش منك وهتبقى مشكله. فالانسان لما ياتيه على سبيل المثال ان تؤمن بالله وان تتبع مرضات الله وان تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، مثلا ما تدخنش السجاير، لأن هذه السجائر لا ترضي الله سبحانه وتعالى، والعلماء تكلموا فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. من الناحية العلمية بتؤثر سلبا على الرئتين وهكذا، وأمراضها سين وصاد وعين ولام وعد، خلاص. فالذي أولو الألباب أصحاب العقول عندما يسمع هذا الكلام يمتثل للأمر ويتوقف عن السجائر، يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى ويترك عبادة ما دون الله سبحانه وتعالى لأنها لا تستحق العبادة، وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى ذكره بأصله. أيها الإنسان المعاند، تذكر من أي شيء خلقه. أنت كنت نكرة، من نطفة خلقه فقدره. خلقه طبعا من ماء مهين، طبعا هذا الماء المهين اللي هو طبعا ماء الرجل وماء المرأة، طبعا هذا طبعا كان في بداية الإنسان كما تعلمون أنه كان لا يرى بالعين المجردة. يعني فرعون ده الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال قبلها ما علمت لكم من إله غيري، ده كان عبارة عن إيه؟ ده كان عبارة عن إيه يا جماعة؟ ده كان عبارة عن اتحاد النطفة مع إيه؟ مع الحيوان المنوي، مع الإيه؟ مع البويضة. وكان لا يرى بالعين المجردة. وفرعون كما تعلمون سبحان الله خرج من مجرى البول مرتين. يعني انت ولا حاجة، انت نكرة، انت نكرة، ومع ذلك تجاهر الله سبحانه وتعالى بالمعصية، وتجاهر الله بالكفر، وتدعي انك اله، ما علمت لكم من اله غيري، سبحان الله. وقال انا ربكم الاعلى، حاجة طيش مخ، نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العافية. من نطفة خلقه فقدر، ثم السبيل يسر، ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا، وأتقن قواه الظاهرة والباطن. فقدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد كما جاء. طيب، من نطفة خلقه ذر، ثم السبيل يسر، ثم السبيل يسر. في ممكن لها تفسيرين، أي يسر له الأسباب الدينية والدنيوية وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي، أو كما قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طبعا ده اختلاف تنوع، ده أقوال العلماء، هذه تسمى اختلاف التنوع وليس اختلاف تضاد. وسبحان الله القرآن حمال ذو وجوه، بص كذا كذا معنى للآية القرآنية الواحدة أو للفظة الواحدة. فيبقى ممكن يسر خروجه من بطن أمه، ده حاجة لقول، أو بينا له ووضحناه وسهلنا عليه عمله إما شاكرا وإما كفور، ماشي، أو يسر له الأسباب الدينية والدنيوية وهداه السبيل كما تعلم. بعد كده يا جماعة، ثم السبيل يسر، ثم أماته فأخبره، ثم أماته فأخبره. وديت لي لينا فيها وقفة، يعني أكرمه بالدفن ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض. طيب، فربنا ذكرني هنا ببعض الأشياء اللي هي التي أو يعني العقائد أخرى لا تحترم الموتى، لا تحترم الموتى. ففي عقيدة الهندوس، عقيدة الهندوس، في عقيدة نسأل الله سبحانه وتعالى عفوا العافية، بتيجي على الميت وتحرقه، خلاص كده، دي أول عقيدة، عقيدة بخلاف يعني هدي الله سبحانه وتعالى، حرق الموت. في عقيدة تانية، في يا جماعة عقيدة تانية برضو عند الهندوس، بيتم إلقاء الجثث في نهر الغانج، الغانج، ألف لام غين ألف نون جيم، الغانج، ماشي. فهم بيعتبرهم إن رمي الأموات في النهر هذا نوع من أنواع التعبد، الغانج، أي نعم، نهر الغانج، ماشي. طيب طبعا، وبصت لو انت شفت الصور دي على النت تقرف، بص الجثث بياكلوها الكلاب، بيجي عليها الطيور، واخدين بالكم، تتعفن، يجي عليها الدبان، وفي هذا النهر سبحان الله، لدرجة ان ايه، ان منظمات العالم التي تعتني بالبيئة يعني وبعض دراسات مستفيضة قالت أن أقدس الأنهار في العالم اللي هو نهر الغانج أكثرها قذارة. طبعا يعني ناس ضعفة يعني. برضو من ضمن الأشياء برضو التي تفعل ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللي هي وضع الجثث في فورمالين كنوع من التعظيم. على ما يبدو أن لينين المؤسس الشيوعية اللي مات سنة 1924 موضوع في الفورمالين حتى الآن، بالتالي ده أول واحد تم وضع جثته في الفورمالين، أو ممكن يكون في ناس قبله يعني، خلاص. ففي بعض الناس بتعتقد ان هو طالما موضوع في الفورمالين هذا سبحان الله فده كنوع من انواع التعظيم، وعند سقوط الشيوعيه او عند اسف عند موت لينين في 1924 بداوا يحطوه في الفورمالين وما زالت الجثه محفوظه حتى الان. طبعا في كل فتره بيغيروا الفورمالين وبيحقنوا الجلد بمواد مغذيه بحيث انها تحافظ على الليونه والرطوبه، وممكن يحطوا له شمع او ما شابه ذلك ويحاولوا لو في فطريات يحاولوا يعالجوها وهكذا. سبحان الله. طبعا كل هذه الاشياء اهانه للميت، يعني اذا وضع في النهر ويترك للطيور والكلاب تأكل من هذا الميت ويأتي عليه الذباب والناس تتفرج عليه، يعني حاجة إهانة للميت. أيضا إذا حرق برضو إهانة للميت. خلاص، بيعملوها إيه؟ كمواد علمية بالفورمالين. وطبعا او ان انت بتحط الجثة في متحف، او زي موجود المتحف اللي هو في روسيا بيسمى متحف العظماء، طبعا من ضمنهم لينين، والناس ماشية تتفرج عليه، حاجة اهانة للميت. وسبحان الله، وده كان من جزاء الله سبحانه وتعالى. هو في الطب بيستعملوا المادة دي حتى الآن، فورمالين. نعم، خلاص. فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بالمناسبة أهان لينين وأصبح فرجة للناس كلها حتى الآن، من 1924 وهو بهذه الحالة. تخيل تشوف كام سنة، أكتر من كام، 90 سنة، شبه هنروح فين يعني، أهو 2013 ناقص 1924، 89 سنة يا جماعة، حتى الآن الناس بتتفرج عليه. طبعا لأن طبعا ده حارب دين الله سبحانه وتعالى، بل حارب كل الأديان سبحان الله، وفعل من الأفاعيل في تجويع الشعب وإرهاب الشعب ونفي الدعاة والأئمة، وبل كمان يعني أراد هذا الملعون، يعني أنا مش عايز بس أنسيهم يعني دينهم، أنا عايز أنسيهم ربنا كمان، واخدين بالكم؟ فطبعا الأمر عظيم جدا جدا، ودي كان جزاء دنيوي فقط. سبحان الله، ان هو مفضوح حتى الان، فرجة يعني، كما يقولون فرجة يعني. طيب، ثم اذا شاء انشره، اي بعثه بعد موته للجزاء. فالله هو المنفرد بتدبير الانسان وتصريفه بهذه التصاريف، لم يشاركه فيه مشارك. خلاص. طيب، وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله، ولم يقض ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصرا تحت الطلب. وقال تعالى: كلا لما يقضي ما أمره. يعني ومع هذا، يعني بص لنفسك كده، يعني وما منع الله سبحانه وتعالى عليك من النعم، ومع ذلك لا يقوم بما أمره الله. طيب، بعد ذلك أرشده الله سبحانه وتعالى إلى التفكر في طعامه. طبعا الكلام أو إذا أيقن العبد أن الله سبحانه وتعالى خالق، وأنه المتفرد بالخلق والمتفرد بالتدبير والمتفرد بكل شيء، طبعا وبالتالي هيكون هيوصل هذا إلى توحيد الألوهية كما تعلمون. فلينظر الإنسان إلى طعامه، الطعام طبعا ده الوقود الذي يحرك الإنسان، ده الوقود يا جماعة اللي هو بإيه؟ اللي بيحرك الإنسان. فننظر الإنسان إلى طعامه، طبعا من المستحيل إن الإنسان يستغنى عن الطعام. طب الطعام ده من الذي أرسله لك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، خلاص الطعام الجسدي والوقود، إنه الله سبحانه وتعالى. طيب يا عم ماشي، أنا صببنا الماء صبا، أنزل الله سبحانه وتعالى المطر على الأرض بكثرة، ثم شققنا الأرض شقا، أي شق الله سبحانه وتعالى الأرض للنبات، فأنبتنا فيها حبا، حبا أي شامل لسائر الحبوب على اختلاف أنواعها، زي الحنطة والشعير. الحنطة يا جماعة اللي هي القمح، القمح والشعير ده حب خلاص، وعنبا، وعنبا وقضبا، العنب معروف ماشي بأشكاله المتنوعة، سواء عنب أخضر أو عنب أحمر، عنب مش عارف بناتي، عنب مش عارف كده يعني، بأنواع العنب المختلفة يعني. أما القضبة هي الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة، أو اللي هو العلف ماشي، أو القط أو الرطب، القط والرطب، وسمي قطبة لبقى لأنه يقطع مرة بعد مرة، يعني ممكن نقول كده زي البرسيم كده، يعني ممكن نتقال زي البرسيم، واخدين بالكم، لأن البرسيم ده من ضمن النباتات اللي هي خاصة بدفع أشهر التفسير، حكاية إيه سميها قطبة لأنها يقطب، أي يقطع مرة بعد مرة، وده بنلاقيه في البرسيم يعني واضح جدا يعني خلاص. وزيتون ونخلة، الزيتون طبعا كما تعلمون الشجرة اللي بتثمر بعد حوالي 20 سنة، يعني بتقعد مدة كبيرة جدا قبل ما تثمر، 20 أو 30 سنة، الله أعلم بالرقم بالضبط يعني. فطبعا الزيتون كما تعلمون ماشي بيعصر ويدهن به ويستصبح به ماشي، وممكن تغمس به كمان. أبو واحد شيخنا أخونا حبيب رسول الله بيقول 12 إلى 12 سنة ده بتثمر الشجرة بعد 12-18 سنة، طبعا مدة كبيرة جدا سبحان الله. فالزيتون طبعا يا جماعة بيدهن بيه، واخدين بالكم، وممكن تولع بيه المصباح أو ما شابه ذلك، طبعا ده من أنقى أنواع الزيوت خلاص. وأيضا ممكن تغمس بيه وتثمر أكثر من 100 سنة سبحان الله، لو فضلت مراعيها من الحشرات سبحان الله، نعمات جميلة برضه خلاص. فتخيل يا جماعة الزيتون هذا، وطبعا بتلاحظ ان جماعة بتوع شرق آسيا والكلام ده كله بيهتموا جدا بزيت الزيتون، فبص تلاقي بشرتهم جميلة جدا جدا سبحان الله، واخدين بالكم ماشي. طيب كويس خلاص كده يا جماعة، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. من نعم الله سبحانه وتعالى. طيب يعني حس على ذمك، يعني الواحد لما يعرف نعم الله سبحانه وتعالى يحس على ذمه ويعبد ربنا سبحانه وتعالى، ده المفترض يعني. ونخلة يؤكل بلحا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا ويعتصر منه الخل، رب وخل. خلاص كل دي نعم سبحان الله ربنا قصها علينا. وحدائق غلبا، أي البساتين ذات الأشجار الكثيرة الملتفة. سبحان الله، حتى بقول لك النخل هنا بيطرح كل سنة، سبحان الله. خلاص، فكلمة غلبة ممكن نقول عليها اللي هي الطوال، حدائق طوال. خلاص، أو ممكن نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. خير إن شاء الله، الحمد لله بالسلامة. أو ممكن نقول الغلبة ديت اللي هي غلاظ الأوساط، خلاص، أو غلاظ الرقاب، ماشي، أو بساتين، أو نخل غلاظ كرام، كل هذه اللي هي حدائق غلبة. خلاص، وممكن نقول يعني ممكن يكون أشبه بالغابات، يعني ممكن إيه، بس الغابات برضو بالمناسبة يعني لا يطلق عليها حدائق، الغابة مش حديقة، صح؟ سليم، والله أعلم. وفاكهة وأبا، أي الفاكهة، كل ما تفكه الإنسان من تين وعنب والخوخ والرمان. وطبعا الأب اللي هي ما تأكله البهائم والأنعام. خلاص، فقال الله سبحانه وتعالى متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة، يعني يا جماعة خلي بالكم النعم دي كلها ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقها عبثا. ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على الناس لم يخلق عبث، لا. فهذا متاعا لكم ولأنعامكم، وربنا سبحانه وتعالى سخر الأنعام لكم وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه، الله، وسخر الشمس والقمر. طب ليه كل ده؟ يعني كل الحاجات دي مسخرة للإنسان ليه؟ حد يجاوبني كده على التكست بعد إذنكم. إيه المستفاد؟ يعني أنت ربنا سخر لك الشمس والقمر والنجوم والرياح مسخرة للإنسان، وربنا سبحانه وتعالى سخر لك الأنعام يعني مثلا الجمل والحاجات دي، الجمل مثلا وزنه حوالي 450 كيلو، واخدين بالكم؟ والبقرة مش عارف حوالي 400 كيلو، أرقام ضخمة، وأنت وزنك 70 كيلو، سبحان الله، تقدر تحرك 400 كيلو ويقول له تعالى يمين وشمال، واخدين بالكم؟ وربنا سبحانه وتعالى سخر لك السيارة بما فيها من موتور و و و و و وكاوتشات وفتيس سبحان الله، ودائرة كهرباء. طب ليه؟ خلاص، واحد برضو يقول لك ايه، الجمل لو رأك بحجمه لقتلك، سبحان الله. خلاص، فتخيل بقى سبحان الله كل الحاجات دي بتوصلنا لإيه يا جماعة؟ الحاجات دي طبعا يا جماعة، الحاجات دي بتوصلنا إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، ومن المستحيل أن يدعي أحد أنه خلق هذه الأشياء وأنه دبرها، خلاص. وبناء عليه فلا بد أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن نستعد لليوم الآخر. طيب، هؤلاء الكفرة أقروا بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، ولكنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله أشركوا مع الله سبحانه وتعالى بعبادة آلهة أصنام وأوثان. ولما يتزنق في السفر ولا حاجة وهو عامل إله من عجوة فبياكله، حاجة مسخرة يعني، واخدين بالكم؟ سبحان الله. ماشي. وبالتالي لم يؤمنوا باليوم الآخر، وبناء عليه لم يستعدوا لليوم الآخر بأن يمتثلوا لأوامر الله سبحانه وتعالى، خلاص. فربنا سبحانه وتعالى حذرهم بقى: كلا فإذا جاءت الصاخة، جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع، أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها، وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال وشد الحاجة لسالف الأعمال. الله، يعني معنى كده إن ما أجر الله سبحانه وتعالى عليك من النعم بإنك وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي الكريم، عودا كريما، خلاص. خلق الله سبحانه وتعالى هذه النعم لتستعملها في طاعته وتهتدي بها إلى الله. فالنعم يا جماعة كما قلنا، أي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى كما قلنا، هي للاعتبار. أي نعمة من الله سبحانه وتعالى هي نعم للاعتبار وللاستمتاع، ولتصل بهذه النعم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى شكر الله. يبقى النعم لثلاث أشياء: النعم للاعتبار تعتبر، والنعم للاستمتاع بها، وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. أي نعمة بتلاقيها بيبقى فيها الثلاث نقاط دول، خلاص. فطبعا بتمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه. خلي بالك إن يوم القيامة الناس مش عاملة له حساب، خلي بالكم، يوم صفة ونعت وكذا. يوم يفر المرء من أخيه، أي من أعز الناس إليه وأمه وأبيه، كمان أم وأبي كمان، وصاحبته وبنيه، يعني زوجته طبعا، سميت صاحبة لأنها تصحبه في كل مكان. طبعا وعلى تأمل موضوع صاحبته وبني ديت، طبعا للأسف الشديد كثير جدا من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله بيبتعد عن زوجته بسبب العمل أو بأسباب أخرى. ونقول يا جماعة خلي بالكم الموضوع صعب في هذه الظروف التي نمر بها. بتجد الزوج بيسافر علشان يشتغل بره، خلاص، او الزوج مثلا بيبقى في بلد زي مثلا عشر رمضان، وزوجته على سبيل المثال مثلا في متغامرة او في بنها او في، سبحان الله. فطبعا ما لهذا يعني ما ينفعش ان ده يبقى جواز خلاص. فان امكن انك تجتمع مع زوجتك بقدر الامكان في بلد واحده طبعا هذا هو الافضل. ان هنا لاحظ هنا بيقول لك وصاحبته تصحبه في كل مكان. حسب ما هو رايح واخدين بالكم يروح معاه. والله هو الافضل الافضل ان يكون معاه، تكون معاه، واخدين بالكم. ما هو الافضل يعني مثلا دلوقتي هو سايب مصر ومسافر بره، واخدين بالكم، ده كده من الاخر مشموش جواز، ده كده يعني ما فيش لفظ الصحبة وان انت تكون مع زوجتك في لحظة بلحظة، واخدين بالكم، دي نقطة مهمة. فالافضل يرجع بلده. واللي مثلا ايه قاعد شغال في العاشر، واخدين بالكم، وزوجته مثلا في بنها وزوجته في بلدهم، يعني الافضل انه يجيب يقعد في اي شقه في العاشر او 6 اكتوبر او ما شابه ذلك، بحيث ان يكون زوجته معاه واولاده معاه. خلاص. طيب طيب هو الافضل اقول ايه، الافضل تكون زوجته معاه بقدر الإمكان، واتقوا الله ما استطعتم. تمام، يعني هو واتقوا الله ما استطعتم وبقدر الإمكان يا جماعة، يعني الموضوع أنا عانيت منه يعني، ماشي خلاص. فربنا سبحانه وتعالى كرمني وجبت زوجتي معايا في العاشر هنا، خلاص كده كلام سليم. نعم، وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني كل واحد ماله في حاله يعني. نعم، لا ربنا يكرمك، لا أنا أصلا من متغمر، أنا من متغمر. طيب في حديث بقى عن ستنا عائشة قالت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله الناس النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، أي قد شغلته نفسه واهتم لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها. سبحان الله، ولم يكن له التفات إلى غيرها، فحينئذ ينقسم الناس إلى فريقين، سعداء وأشقياء، سعداء وأشقياء. فأما السعداء قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة، أي قد ظهر عليها السرور والبهجة مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم. وقال الشيخ الجزائري حفظه الله قال مضيئة مسفرة، أي مضيئة، ضاحكة مستبشرة، أي مسرورة فرحة من سرور قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم وهؤلاء أهل الجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة، أي وجوه أي الأشقياء عليها غبرة أي غبار، ترهقها قترة أي تغشاها قترة، فهي سوداء مظلمة مدلهمة، قد أيست من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها. قال تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآيات الله وتجرؤوا على محارمه، والكفرة أي الكفر القلوب الفجر في الأعمال كما قال تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وبكده يا جماعة نكون انتهينا من تفسير سورة النبأ والنازعات وعبس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بشيخنا الفاضل خادم القرآن الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.